بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا: لا تخف. وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. في الليلة الفائتة بدأت الحديث على هذه القصة المباركة، وأشرت إلى الربط بين هذه القصة وبين ما قبلها من الآيات. فقبلها يقول: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأشرت في ثنايا كلامي على قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون إلى قدرة الله الباهرة في تصريف العبد وما أودعه فيه من آيات وآلات وحكم. وأشرت إلى أن العبد لو نظر إلى نفسه، إلى وجهه وأطراف أصابعه طبعا، وإلى كل ذرة من ذرات جسمه لوجد آية لله شاهدة تنطق بأنه رب السماوات والأرض وسيدها ومالكها، المدبر العظيم الذي لا تخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وأشرت في ثنايا ذلك إلى أن من آيات الله في النفس الإنسانية أن الإنسان لا يقدر مهما أوتي من قوة أن يتصرف في شؤون نفسه الخاصة من الولادة، فليس للإنسان تصرف في أن ينجب ذكرا أو ينجب أنثى أو ينجب على الإطلاق، فقد يكون في غاية القوة، غاية القوة في الجنس وغاية القوة في القلب وغاية القوة في كل شيء، صحيح معافى مكتمل الصحة والعافية، وزوجته كذلك، ولا ينجب أبدا حتى يعجز أمام القوي القادر فاطر السماوات والأرض، حتى يظهر عجزه. ما يكون هو اللي عشان الحين يقولوا خلينا نحدد النسل، اليهود طبعا لان كل الدعوة لتحديد النسل وراءها يهودي علشان يقللوا الناس ويكثروا انفسهم، ويحسبون ان اذا عددوا النسل وحددوا النسل وخلوه على ولدين او ثلاثة للولدين يعيشون طول الدهر، يمكن يوم يتم تحديد النسل وتعجب المرأة يموت العيال اللي قاعدين ولا يستطيع يجيب بعدهم شيء. فالإنسان قد يكون مكتمل الصحة والقدرة ولكن لا ينجب، مكتمل أقول في كل شيء، في جنسه وحاجته من زوجته، ومع ذلك يصير خالي الوفاض تماما في باب الإنجاب، يكون عقيما وزوجته كذلك، حتى قد تكون الزوجة غير عقيم والزوج عقيم أو العكس. وأشرت كذلك لأن الإنسان قد يعطى أولاد ذكور فلا يأتي بإناث أبدا، وقد يؤتى بإناث فلا يؤتى بذكور، فكم من أب صاحب بنات يتمنى ولدا فلا يأتيه الولد، وكم من أب صاحب ذكور يتمنى بنتا. الناس بعض الناس يكره البنت، هذا يقول يا ليتني أجيب بنت أفرح بها، وعنده 10 عيال أو 15 ذكر يتمنى بنت لكن ما يجيه، لأن اللي مكتوب في الأزل إنه لا ينجب ذكور أبدا، أو هذا لا ينجب إناث أبدا. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. وإبراهيم يعيش أكثر من 60 سنة، 60 سنة أو 70 سنة ما شاف الولد بعينه، وزوجته عجزت وشاخت وكبرت وما شافت ولد لها بعينها. وأول ما فرح الله، أول ما فرح الله قلب إبراهيم بولد، يوم هاجر مع هذه المرأة الصالحة سارة عليها السلام، يوم هاجر معها من أرض بابل عندما لم يؤمن به أحد من أهله ولا من قومه قط، بل تحزبوا عليه ليرموه في النار، فقال الرب للنار كني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم يؤمن به إلا زوجته هاجر، وتبعه ابن أخيه لوط بن هاران عليه السلام، وذهب إلى فلسطين، ومن فلسطين اتجه إلى مصر، وفي مصر رأى الجبار، جبار مصر الفرعون، رأى هذه المرأة البابلية فأعجب بها وأرادها وصانها الله منه، كلما هم بها عجز عجزا كاملا أن ينالها، فأخدمها جارية من الجوار وهي هاجر، فأنجبت هاجر، أعطت سارة هاجر لزوجها إبراهيم، فأنجب منها إسماعيل الذبيح والد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كبرت، لما كبر إسماعيل عظمت الجارية وولدها في عين سيدتها سارة، فقالت لإبراهيم، هذا الكلام اللي نقوله هذا مكتوب في التوراة ونحن أهل الإسلام نقره، يعني جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يؤيد ذلك ويقر، والقصة موجودة في نفس التوراة اللي بيد اليهود الملاعين اليوم والنصارى معه. فلما كبرت الجارية في عين سيدتها هي، وقالت لا تسكني هذه الجارية في هذه البلاد، التوراة تقول انه حمل سار جاء لهاجر، والتوراة اللي بيد اليهود والنصارى، حملهما على جمل وجاء بهما الى فاران، هذا اللي في التوراة اليوم. في الحديث النبوي ان ابراهيم حمل هاجر وسارة، حمل هاجر ولدا وجاء بهما الى مكة. وقلت اكثر من مرة اني فاران هي ارض مكة، اني فاران بلاد فاران، بلاد فاران هي بلاد مكة، مكة وما يحيط بها اسمها بلاد فاران، اسمها برية فاران، برية فاران، برية فاران، وهذا اللي موجود، خرج الرب من سينا واشرق من سعير واستعلن من بلاد فاران او من جبال فاران او من برية فاران. بس الملاعين اليهود عندما وصلوا الى فاران، الى فاران قطعوا ذكر اسماعيل بعدها، فاخفوا من التوراة بعد هذه، بعد ما وصل الى فاران اخفوا ذكر اسماعيل اخفاء كاملا، حتى يقولوا للناس ان محمد ليس من نسل اسماعيل ولا ابراهيم، وقطعوا كل صلة بينهم وبين اسماعيل، فلم يذكر اسماعيل في التوراة الا في هذا المقام، وانقطع الخبر. لكن الحمد لله انهم ما غيروا كلمة فاران، لان فاران هي الشاهد على انها مكة، وربنا لعلمه بانهم مفترون بهاتون، خلى ابراهيم لما قام على الحجر علشان يبني الكعبة هو ولا اسماعيل، الحجر يتأثر بقدم ابراهيم مثل ما اشرت الليلة اللي فاتت، ومثل ما يقول ابو طالب في لاميته وموطئ ابراهيم في الصخر رطبة، في لاميته يقول ابو طالب وموطئ ابراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعله، في لاميته فصار العرب يتوارثونها جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة بأن هذا مغرب. الله أبقى هذا الحجر، أبقى هذا الحجر وحفظه وصانه وأبقى علامة إبراهيم ومقد إلى سيبقيه إلى يوم القيامة، لأنه يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات، ما قال آية واحدة، قال آيات بينات مقام إبراهيم، علشان يبين ويرد على اليهود باطلهم أن إبراهيم لم يرد. وهذا المتوارث عند العرب جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل وعصرا بعد عصر أن هذا مقام إبراهيم عليه السلام، وهو لا يزال كذلك. إبراهيم فرح بإسماعيل من هاجر، فرح، وربنا قال لما ذكر قصة هجرته من بابل قال وإن من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا وألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. هذا الغلام الحليم إبراهيم عليه السلام، إسماعيل عليه السلام. في القصة اللي نقراها في قصة سر، بعدين رجع إلى فلسطين وقد أبقى زوجته هناك وابن أخيه لوط عليه السلام، فرجع إليهما وبعث الله لوطا إلى سدوم وعمورة من دائرة الأردن. يعني إبراهيم في أرض اللي تسمى الآن أرض الخليل من فلسطين، وابن أخيه لوط بعثه الله عز وجل رسولا إلى أهل الأردن، أهل سدوم وعمورة كانت مدينتين عظيمتين من أهل الأردن، سكانهم ملايين الأنفس، ملايين الأنفس في سكان المدينتين. فبعث وكان عيبهم الكبير بعد الشرك بالله انهم ياتون الذكران من العالمين، فارسل الله عليه جل وعلا اليهم لوطا عليه السلام واستمر عندهم. ابراهيم اخذ يتردد بين فلسطين، بين فلسطين وبين مكه، كل مده يجي يزور ولده اسماعيل. واسماعيل الله سبحانه اخرج له بئر زمزم وفاضل ماء من عنده، وجاءت قبائل من جرهم واستوطنوا حوله وعلموه اللسان العربي لأول مرة وزوجوه بنتا من بناتهم. وجاء إبراهيم ليراجع تركته، هو أول يوم حط هاجر ما عندهم لا ماء ولا شيء، لا ماء ولا زرع، عندهم قربة فيها ماء، قربة فيها ماء وعندهم غذاء، يلا ما يسد إلا أيام، ولكن هي بدت تشرب من الماء وترضع ولدها الى ان انقطع الماء وعطش الولد واشتد به الظمأ وخرجت تلتمس له ماء، صعدت على الصفا والولد قاعد في محل زمزم، الولد قاعد في محل زمزم يعني حولها، فخرجت على الصفا تنظر لانه اعلى مكان يومها عندها، لعلها تجد شيخ شخصا او تجد ماء او تجد اثارا للماء من مغيث يغيثها، فلم تجد شيئا فهرولت الى جهة المروة لانها اعلى مكان يقابلها، فلم تجد شيئا فرجعت واخذت كل من حطت في وجه في وسط الوادي، رفعت طرف ثوبها عن رجلها وبدأت تهرول من شدة حرصها على سلامة ولدها الذي يصيح من, من, من, من العطش. فلما واذا بها تحس بصوت جبريل الملك، فقالت أغث إن كان عندك غوات، إن كان عندك شيء عجل به، فضرب جبريل فخرج الماء، فلما رأت الماء أخذت تحيطه وتحول عليه وتحيطه حتى لا تحسب أنه يبي يروح يمين ويسار ولا يفعل عندها شيء. المهم ترك أخذت من الماء، فجاءت قبائل من جرهم ونزلوا حولها وعلموا له. هو لما رجع، لأن أحب أن أذكره، لما رجع هي مشت وراه وتقول له يا إبراهيم ليش تتركنا هنا، لأنه خلها ما قال لها أنا بخليكم هنا، خلى الجارية ولدها وراح، ما قال لها أنا بقعدكم هنا وخليكم في البر لحالكم، ما عندكم أحد أبدا إلا رب السماوات والأرض. فهي عندما رأته أدبر عنها مشت تجري خلفه، يا إبراهيم ليش تخلينا هنا يا ابراهيم؟ وهو لا يلتفت اليه، ما يقدر عينه يشوفها، ما يقدر عينه يشوفها ويخليها وهي بهالشكل ده في البرية. لكن الله امره انه يخليها هنا، وهو لا يستطيع ان يخالف امر ربه، فهو ما يقدر يناظر لها. هي تقول له وين يا ابراهيم، وهو لا ينظر لها. فلما قالت له الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لا يضيعنا، فرجعت وكان من وراء ذلك هذا الامر العظيم. ودعا ابراهيم بعد ما خفى عنهم، بعد ما غاب عن وجه هاجر، وجاء وراء الجبل واخذ ينادي: ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ونحن الى يومنا بعد الاف السنين نعيش في بركة هذه الدعوة. الى يومنا كل من يرد الى هذه البلاد او يسكنها من اهلها او من غير اهلها يعيش في بركة هذه الدعوة المباركة. فساق الله بدعوة ابراهيم الى ارض الحرم بركات الارض. الم يروا انا جعلنا حرما تجبى اليه ثمرات كل شيء، ثمرات كل شيء تجبى الى الحرم، وهو لا زال كذلك بفضل الله ورحمته. ابراهيم لما رجع الى سارة وبعد مده رفض قوم لوط ان ينيبوا الى الله وان يؤمنوا به وبرسوله وان يتركوا هذا الفعل القبيح الذميم الذي لم تعهد الارض مثله قبله قط. وحتى يقول عبد الملك بن مروان الخليفة الاموي، يقول اني لولا ان الله ذكر في القرآن قصة قوم لوط، قصة قوم لوط ما ظننت ان ذكرا ينزو على ذكر. يقول ما كان يخطر على بالي ان ذكرا ينزو على ذكر لولا ان الله قال في قوم لوط يأتون الذكران من العالمين. هذه العادة، هذه الجريمة، الا الله لم يعاقبهم بمثل ما عاقب كثيرا من اعداء الانبياء، بل ارسل لوط في هذه القصة اللي انا بديت اقرأ فيها هذه حتى قص الارض من تحتهم ورفعها حتى سمعت الملائكة الصياح الديكة ثم قلبها عليهم. ولم يكتفي بذلك، بعد ان جعل عليها سافلة امطر الله عليهم حجارة من سجيل، عقوبة باقية تتبعهم في قبورهم الى يوم القيامة، ثم يدخلهم الله نار جهنم. هنا يقص القصة على مثل ما قلت لفت بالموجز، بس موجز ما هو مثل الموجزات اللي تيجي في نشرات الاخبار. يعني نشرات الاخبار العالمية الان، جميع العالم الان بتعتاد ان اما يعمل موجز مستقل او موجز امام نشرة الاخبار الموسعة. 90% من نشرة الاخبار يكون خالي من هذا الموجز. يعني الموجز يكون فيه اكثر من 90% وراء هذا الموجز، لكن لما نقرأ الموجز لهذه القصة هنا يحسب ان ما ترك شيئا من هذه القصة. هو طولها في غير موضع، ساقها في موضعين ساقها في سورة الحجر، وساقها في سورة هود مطولة، ولما ساقها في هود مطولة وساقها في الحجر مطولة، بس بإجاز اقل قليل مما في سورة هود. لكن تحسب ان ما فاتك اي شيء في الموجز هذا من الاخبار المطولة في سورة هود وفي سورة الحجر. وبدأ هنا بقوله على طريق التشويق، يعني القادر اللي جعل من يشاء عقيما يخلي هذا العبد الصالح. وتعرفون ان الانبياء هم اكمل الخلق قلبا وقالبا، يعني جسم اكمل اجسام البشر وقلب اكمل قلوب البشر، يعني روح سماوية سامية وجسم كامل في التكوين البشري. يعني الله لما اختار انبياءه من طينة الارض جعلها خير طين الارض، واختار كما قلت في وقت قريب خير الطين طين أولي العزم من المرسلين، واختار من أولي العزم من المرسلين خليلين كريمين هما محمد عليه السلام وخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والواحد من هؤلاء الأنبياء يتحمل ما لا يتحمله 30 أو 40 أو 50 رجلا. يعني قد يبتلى بمرض لو كان على 50 رجل كان يهده، ويتحمل من الجوع والظمأ وغيره ما لا يتحمله البشر العاديون البشر المعتادون. يعني مثلا انا اضرب اشارة لذلك، هذا سليمان بن داود كما قلت في وقت قريب حلف في ليلة وهو يحارب اهل يحارب بعض الجبارين، واحتاج الى نوع من الجند تمنى ان الله يعطيه 100 ولد في ليلة واحدة من زوجاته 100. فطاف في ليلة حلف ليطوفن كما جاء في البخاري ومسلم، حلف ليطوفن على 100 من نسائه في ليلة واحدة، فتحبل تحمل كل مرة منهن وتأتي بفارس يحمل السلاح ويجاهد في سبيل الله. طبعا ما يخطر على بال غير الانبياء ان رجلا يطوف على زوجته او زوجاته 100 مرة في ليلة، هذا ما يخطر على البال. والنبي عليه السلام جمع 9 في وقت واحد، وكان يطوف عليهن في ساعة واحدة من الليل، وسنه حوالي 60 او يتجاوز 60. يطاف عليهن مرة دون ان يغتسل، يطوف على هذه ثم يتوضأ ثم يدخل بيت الثانية ويطوف عليها دون ان ثم يتوضأ دون ان يغتسل، فيطوف عليهن على 9 ثم يغتسل بعد 9، ومرة يدخل على المرأة ثم يغتسل ثم يدخل في ليلة واحدة وسنه تجاوز 60 عاما صلوات الله. انما اضرب بذلك مثل لكمال قوة ابدانهم كما قوى الله قلوبهم وارواحهم، فكانت ارواحهم اكمل الارواح واجسامهم اقوى الاجسام. لك يومهم في غزوة الخندق وهم محاصرون وراء جبل سلع وجوعانين، والصحابة يشتدون في صخرة اعترضت طريق الخندق، وعجز كل الصحابة ان يكسروا هذه الصخرة، ما عندهم لا ديناميت ولا عندهم تفجيرات، كل اللي عندهم مساحي ومعاوج يضربون بها، وعجزوا جميعا. فجاء رسول الله وضربها فعادت كأنها رمل، كأنها كتلة، كأنها ما كانت حجرا وإنما كانت كتلة من الرمل متجمعة تفتتت تماما تحت ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إبراهيم يعيش مع زوجته سارة وهو يحبها وتحبه وتلائمه ويلائمها أكثر من 60 عاما دون أن يرى منها نجبا دون أن ينجب منها. ولما أراد الله وهي عجوز ما خطر على بالها أن تنجب، وجاء القوم يمرون تكريم لإبراهيم، يعني هم نازلين ببشارتين من السماء، رئيسهم جبريل ومعه ميكائيل وإسرافيل، هذا لا نزاع فيه عند أهل العلم، لكن جماعة من أهل العلم يقول كان معهم بعض الملائكة غيرهم 10 أو 12 ملك، لكن رئيس الموجودين على نزاع عند أهل العلم أن جبريل كان يرأسهم وأن معهم ميكائيل وإسرافيل. نزلوا من السماء ببشارتين، بشارة بأن إبراهيم ينجب ويجيب ولد، وما هو ولده بس ما قال له تبي تجيب ولد وخلاص، لأن قد يبشر الإنسان بولد ويموت بعد نصف ساعة، تحبل المرأة وتتعب وتقطع تجر وبعدين يروح. لكن هذا بشره بأن الولد يكون نبيا عليما وأنه ينجب نبيا عليما، بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني بشارة مؤكدة وبشارة بطول العمر للوليد الذي يولد المبشر به، وأنه يكون نبيا كريما وينجب كذلك نبيا كريما هو يعقوب عليهم الصلاة والسلام. هذه البشارة الأولى. البشارة الثانية بنجاة لوط من قومه، البشارة الثانية بنجاة لوط من قومه. طبعا مثل ما قال النبي كبر النبي عليه السلام في قصة محيصة وحويصة ابن مسعود لما قتل عبد الرحمن عبد الله بن سهل عند يهود خيبر، وجاءوا يطلبون دمه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء محيصة وحيصة بن مسعود وعبد الرحمن ابن سهل أخو عبد الله بن سهل القتيل، فقال فبدأ عبد الرحمن يتكلم لأن أخو القتيل، فقال النبي عليه السلام كما جاء في البخاري ومسلم: كبر كبر، الكبرى في السن، يعني إنما يتكلم الأكبر. فهذا من طبيعة دين الإسلام، دين النبيين والمرسلين، تكريم الكبير في السن، أن على الصغير في السن أن يكرم الكبير المقدم عليه في السن. وطبعا هذا جعلها الله سلف، فما فيه إنسان يكرم من هو أكبر منه في السن إلا قيد الله له من يكرمه إذا صار في مثل سنه. فالأنبياء الملائكة لما نزلوا من السماء يبدون طبعا أهم من البشارة، يعني مثلها هم الغاية، الغاية أو نتيجة الرحلة هي هلاك قوم لوط، لكن بدل ما يبدون بالنتيجة الرحلة مباشرة نزلوا على خليل الرحمن إبراهيم لأنه أكبر في السن وأكرم عند الله عز وجل، فيحبون تعجيل البشارة له، تعجيل المسرة له، فنزل على إبراهيم أول ما نزل. سماهم ربنا ضيف، قال: هل أتاك حديث، يا حديث يعني قصة، العرب يقولوا على الحديث قصة وعلى القصة حديث، يقولوا على الحديث قصة وعلى القصة حديث، هل أتاك، قد جاءك قصة ضيف إبراهيم المكرمين، ضيف. وأشرت في الليلة اللي فاتت إن كلمة ضيف تطلق على الواحد والاثنين والجماعة والذكور والإناث، يعني لو عندك امرأة واحدة غريبة تقول عليها ضيف، ولو عندك اثنين تقول ضيف، وثلاثة او اربعة غريبات من النساء في البيت نزلت عندك سمى ضيف، وكانوا رجال ضيف. فالضيف يطلق على الواحد والاثنين والجماعة، الذكور منهم والإناث على حد سواء، مثل الخصم كذلك، الخصم يطلق مثل ما قال في قصة داود وسليمان: هل أتاك نبأ الخصم، اتسوروا المحراب، وبعد شوية قال: خصمان بغى بعضنا، يعني فريقان متخاصمان. فيطلق على الواحد وعلى الجماعة وعلى المثنى، لكن قد يثنى أو يجمع باعتبار تعدد أنواعه وكثرته واختلافه. هنا يقول: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، ضيوفه، الضيف النازل على الشخص يسمى ضيفه، لأنه كأنه يضاف لسجل العائلة، كأنه يضاف لعدد العائلة، يضاف لهم لما ينزل الغريب عليهم، يسمى ضيف، لأنه كأنه أضيف لهم وصار معدودا من بينهم. وطبعا كونه يضاف إليهم، وما ما يضاف في الحفيظة ولا في الجواز، ما يضاف فيه، ولكن يضاف في التكريم والاحتشام. بل قرر دين الإسلام أنه ينبغي للإنسان أن يكرم ضيفه أكثر من نفسه. يعني إذا كان عندك رغيف واحد ودخل الضيف والرغيف ما يكفيك أنت والضيف، قدمه للضيف. وإذا كان الرغيف يكفيك أنت والضيف، كل أنت ثلث وخلي الضيف ثلثينه، وما تأكل مثل ما يأكل الضيف. وقص الله علينا ذلك في قصة الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دلوه على نسائك. فقلنا: والله ما عندنا إلا الماء. النبي قال: ودوه لنسوان. لما طلب أن يطعمه النبي عليه السلام في المسجد قال: ما قال دلوه على البيت، على بيوت النساء قدامه في المسجد، قال: دلوه على نسائي، أدلوه على أبياتي، على أهلي. فلما وصل إلى بيت قلنا: والله ما عندنا إلا، والله لا تمر ولا أي شيء في بيت النبي محمد. لأنه مثل ما جاء في حديث عروة بن الزبير اللي رواه البخاري وغيره: يا ابن أختي إن كنا، عن عائشة: يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أخذت في أبيات رسول الله نار. قلت: يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. شهرين كاملين ويهل هلال الثالث وما طبخ طعام في بيت النبي محمد. أكرم الخلق على الله قاطب، لأن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين والهدى إلا لمن أحب. يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، أعطاها لسليمان بن داود وأبيه، ومنعها محمدا حبيبه وأكرم منهما بمراحل ومراحل ومراحل ومراحل، حرم، وهو يحب إبراهيم، يحب محمدا ويحب داود وسليمان. يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، يعطاها لفرعون وهامان، يعطاها لمن يشاء، لأنها ليست بدليل ولا عبرة، لأن لو كانت تساوي عند الله شيئا ما سقى الكافر منها جرعة ماء. فلما قال ما عندنا، قال النسوان ما عندنا إلا الماء، فقال النبي: من يضم هذا أو يضيف هذا يرحمه الله؟ فقال رجل من أنصار: أنا يا نبي الله. واخذه الى زوجته قال لها اكرمي ضيف رسول الله يرحمك الله. قالت ما عندنا الا قطط. انت من تعرف انت تذكر ان البيت فيه شيء؟ اللي موجود حبات الطحين اللي موجودات يلا اذا سويتهم ما يكفون الا البذور الاطفال الصغار. اما انا وانت والله ما عندنا اكل الليل، انا وانت جوعانين نبي نبدل طعام، ولكن اللي موجود في البيت هو على قدر الصغار اللي ما يقدرون ولا كبدهم يتحمل الجوع ليلتين وثلاث واربعة مثلنا، فهذا لطعام الصغار. فقال لها اكرمي ضيف رسول الله. الرجل الصحابي يقول اكرمي ضيف رسول الله يا رب. قالت العيال قال عللي اولادك بشيء حتى يناموا اذا ارادوا العشاء. عللي اولادك بشيء حتى يناموا اذا ارادوا العشاء، يعني اشغليهم اشغليهم ولهيهم كأنك تهيئ لهم العشاء، وكل ما يقولوا لك وين العشاء قولي جاكم جاكم قريب قريب وهو قريب حتى ولو الصبح قريب حتى ينام العيال، وخلي الطعام للضيف. ونام العيال ونام العيال دون ان يذوقوا الطعام، وقال لها ترى الطعام ما يكفيني ولا يكفي الضيف. والضيف اذا شاف الاكل قليل يبي يستحي ويخجل، اذا الضيف ما لقى الا كسرة قدامه ما تكفي احد ما هو بواكل يبي يخجل انه هو ياكل واحنا نقعد من غير طعام. فانت حط السراج يعني ما تخليه يكشف الطعام وكتره، ولكن اذا جيت يعني كأنك تسوي السماط هذا اللي على الارض ده اعمل انك بتصلح السراج وطفيه. سلام الرجل والضيف. ضحك النبي عندما رآهما من بعيد لأن الوحي قد سبق إلى إخباره بقصتهما، نزل عليه جبريل وأخبره بقصة الرجل. فقال النبي محمد عليه السلام عندما رأى الأنصاري وضيفه قال لقد عجب الله. يقول النبي محمد عليه السلام في الحديث الذي رواه البخاري وغيره لقد عجب الله من فعالكما. فعال بفتح الفاء يعني الفعل الحسن الجميل، لأن الفعال بالكسر هذه تشمل الخير والشر، ولكن فعال انما تكون في فعل الخير. فقال لقد عجب الله من فعالكما، وانزل الله قرآنا يتلى الى يوم القيامة في وصف هذا الرجل وقومه. قال والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني فقر وحاجة، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. هذه مثال، وبين النبي عليه الصلاة والسلام ان من امارات الايمان اكرام الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. فالنبي عليه الصلاة والسلام وشريعة الاسلام كشرائع الانبياء السابقين فرضت الضيافة على المضيف، واوجبت عليه ان يكرم ضيفه، اوجبت عليه ان يكرم ضيفه. ولذلك بدأ هنا بقوله ضيف ابراهيم. اما قوله في الاية هنا المكرمين، فانا اشرت في الليلة اللي فاتت اني مكرم هنا هو مكرم ذات ومكرم حس ومكرم معنى، مكرم من الله لانه ملك من عند الله. والله يقول في وصف الملائكة كما تلوت الليلة الفائتة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والملائكة طبعا إذا تكلم الله بالوحي فوق السماوات خر جميع الملائكة صاعقين ساجدين، فأول من يفيق جبريل عليه السلام. إذا تكلم الله بالوحي خر جميع ملائكة السماوات السبع ساجدين لا يرفعون رؤوسهم حتى يرفع جبريل رأسه ويتكلم فيعرفون أن رفع رأسه. عند ذلك يسألون ماذا قال ربكم؟ الملائكة يقول الجبريل يقول قال الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا قال الحق، قالوا الحق وهو العلي الكبير. هم مكرمون من الله ذاته، وهم مكرمون عند ابراهيم، لان الضيف المكرم اذا اكرمت الضيف يصير الضيف مكرم، والضيف المكرم اللي يلاقي واحد يطعمه. اما اذا الضيف جاء عند قوم ولا اطعموهم ما يسمى الضيف هذا مكرم، ما لقى اللي يكرمه، ما لقى اللي يكرمه. لكن هذا هو وجدوا اكرم عباد الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وجدوا اكرم خلق الله ابراهيم، لانه في المرتبة الثانية مباشرة يلي نبي الله محمد. افضل الخلق على الاطلاق نبينا يليه ابراهيم الخليل، افضل الخلق على الاطلاق. حتى أفضل من ملائكة السماوات نبينا يليه إبراهيم خليل الرحمن، أفضل من نوح ونوح يليهم طبعا، بعد موسى بعد عيسى، هؤلاء أولو العزم من المرسلين، أفضل خلق الله قاطب. فهؤلاء هم أهل الكرم الطبيعي، إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، إبراهيم أكرمهم. أنا أشرت الليلة فاتت إلى في ثنايا هذه الليلة، قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه، يعني اذكر لهم القصة هذه، ما كان حاضر لكن يقول أنا أعلمك. دخلوا عليه فقالوا سلاما. وأشرت الليلة اللي فاتت إلى أن ليش قالوا هنا سلاما، كأنه قال نسلم عليك يا إبراهيم سلاما، نسلم عليك سلاما، فنص بسلام يدل على أنه متمم أو تابع لجملة فعلية، والفعل يدل على التجدد والحدوث، لكن الجملة الإسمية تدل على الاستمرار والدوام والثبوت، على الدوام والاستمرار والثبوت. فلما سلموا عليه سلاما جديدا، لما سلموا عليه سلاما متجددا، كانت تحيته بالرد عليهم سلاما دائما أبدا، لا يريم ولا يتحول ولا ينتهي إلى يوم القيامة، يتبعكم كأن يقول يتبعكم سلام الله من ساعته إلى يوم القيامة. كانوا لما قالوا السلام عليك يا إبراهيم، نسلم عليك يا إبراهيم، يقول لهم انتم تستحقون مني، ما دمت سلمتم علي تستحقون مني سلاما أبدا لا ينقطع ولا ينتهي، حتى تقول سلام دائم سلام دائم. فكان عليه الصلاة والسلام رد التحية بأحسن منها، وهي أحسن طريقة في الرد، أن ترد، لأن الرد على ثلاث، إما أن ترد بالمثل، إذا حييتم بتحية فردوا بأحسن منها، أو ردوا فردوا بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الرد يعني ترد بالمثل، إذا قال لك السلام عليكم تقول عليكم السلام، لكن لما ترد أحسن تقول، إذا قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله، إذا هو قال لك السلام عليكم ورحمة الله الأحسن إنك تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جماعة من أهل العلم يقولوا هذا وصل ما خلالنا شيء، إذا كان اللي سلم وبدأ السلام وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ما خللنا شيء، فأحرجنا، ما خللنا إلا أن نرد بالمثل. لكن جماعة من أهل العلم يقولوا باقي علينا نقول له أهلا وسهلا ومرحبا وحياك الله وبياك وأنزلك المنزل الكريم، فعلى نقدر نزيد بالدعاء له أكثر من التحية نفسها، أكثر من التحية التي رد. هنا شفت الكلمة الموجزة، قالوا سلاما قال سلاما، وعرفنا ان هذا يشعر بما جاء عن رسول الله في الحديث الصحيح، وبما جاء عن في القرآن العظيم، واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. قالوا سلام، قال سلام، فما لبث سرعة، فما لبث يعني بسرعة نادرة، ان جاء بعجل سمين. وقلت الليلة اللي فاتت ان في الاية الاخرى فجاء بعجل حنيف، وقلت الاية اللي هناك بينت طريقة طهي الطعام، والآية هذه بينت طبيعة الطعام، فبينت الآية اللي نقرأها الليلة ان العجل كان سمين، وبينت الآية الأخرى انه كان عجل مشوي. وطبعا العادة انك ما تشوي للضيف الا اذا كان كنت شديد العناية به، العادة الانسان ما يشوي لضيفه، لان الضيف العادي يكفيه الماء مسلوق باللحم وحط عليه ملح وحط عليه ذا، لكن هذا يشوي معناه يتكلف الرضف اللي هو الحجارة والجمر، وطريقة الطهي صعبة، وتكلف إبراهيم لذلك، وطبعا بطريقة في غاية الاختفاء، ما خلى الضيف يشعر أن مضيفة يسوي له شيئا، لأن من إهانة الضيف أن يشوفك داخل وطالع وانت بتهيئ له الطعام أو الشراب، من إهانة الضيف وعدم تكريمه انك يحس انك بتتهيأ لعمل طعام له، كونك تحس الاشد منها بلية انك تقول له انت اتغديت ولا لا، والاشد والاشد انك تقول ترى نبي نذبح لك عشان يقول لك والله ما تذبح ولا تتكلم. لكن اكرام الضيف انك ما تشعر ابدا بانك تهيئ له طعاما، ما تشعر البت، هذا تعليق ابراهيم. هذا من تعليم إبراهيم خليل الرحمن. فما إلا الله سبحانه ساق لنا قصته لنتأسى به. قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. راغ يعني مثل يعني مال سرا في خفية. احنا نعرف روغان الثعلب يروغ يعني معناها ما تقدر تمسكه، يروح من هنا ويروح من هنا. كذلك هذا راح بطريقة ما يمكن الضيف يحس بأن مضيفه يتكلف له. فراغ إلى ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. وأنا قلت إن كلمة منكرون يعني ما هي بلازم إن يكون قالها مربوطة بالسلام، لأن ما يقدر يقول للضيف أنت منكر. من أساليب البلاغة العالية جدا جدا اللي اختص بها القرآن العظيم إن قد يأتي باللفظ مربوط بلفظين، هذا اللفظ له معنى في مقام واللفظ الآخر اللي مربوط به له معنى في مقام آخر، والعالم من أهل العلم اللي يرد كل لفظ إلى محله. احنا لما قرينا في الآية الأخرى في قصة إبراهيم عليه السلام فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، يصير متى بدأ أن ينكرهم؟ متى بدأ يستغرب؟ النكران هنا الاستغراب، منكرون يعني مستغربون، النكار الغرابة. استغربوا عدوا شيء غريب ما هو على طبيعة ولا عادة. فمتى إبراهيم عدهم؟ متى استغرب أمرهم؟ لما رأى أيديهم لا تصل إليه. ومتى أيديهم؟ بعد ما سوى العجل وقدموا له. إذا ليش هنا قال قوم منكرون؟ علشان هذه ما يفسرها العوام، يفسرها العلماء اللي قارين الآيات الأخرى وينزلوا كل مقام على مقامه. ولذلك مثل ذلك مثلا في لما ذكر قصة عيسى عليه السلام وبدأ في قصته على اليهود عليهم اللعنة، لما قال اليهود يقولون وربنا يحكي عنه وبكفر اليهود إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. هم اليهود يقولون إن رسول الله، اليهود يقولون هذا ولد زنا وأمه زانية، اليهود يقولون على الطيب ابن الطيب البتول الطاهرة يقولون عليه على عيسى ولد زنا وأمه زانية، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه. فقوله وقولهم إنا قتلنا رسول الله، هم ما يقولون بأن رسول، لكن هذا لبيان الواقع، يعني الواقع أنهم قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى مريم والمسيح عيسى ابن مريم هو رسول الله، يعني كأن الوصف هذا من الله ما هو من اليهود. اليهود ما يصفون عيسى بأنه رسول الله. كذلك هنا في قوله قوم منكرون، يعني قوم هذا رد السلام، ولكن النكارة ما جاءت بمجرد لنجوف في وجوه صبيحة جميلة تدخل الفرح والسرور والأنس على القلب. اللي يشوفه وهو حزين يزيل حزنه وهمه، اللي يشوف وجه جبريل لما يتصور بصورة دحية بن خليفة الكلبي كأجمل رجل في العرب يأتي، هذا كان مجيء جبريل عليه السلام لنبينا محمد عز في كثير من الأحيان في صورة دحية بن خليفة. فإذا جاءوا بهذه الوجوه الصبيحة الجميلة هذا يدخل الفرح على القلب ويزيل الحزن والهم والنكد عن القلب. ولذلك لما قال لهم قوم كرون ما قال لهم هذه بمجرد ما تقدموا، بل قال سلام قوم، يعني أنتم قوم. وطبعا القوم في اللغة كما قلت في غير موضع هم الرجال ليست فيهم امرأة، أصل القوم مجموعة الرجال الذكور ليس فيهم امرأة، ومنه قوله لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ومنه قول الشاعر وما أدري وما ولست يخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. فالقوم هو جماعة الذكور ليس فيهم امرأة. ونقال قوم منكرون فراغ إلى أهله، هذا من عطف حكاية على حكاية، ولا يلزم منه أن يكون فراغ بعد الكلام على قوم منكرون. فراغ إلى أهله يعني زوجته ومحله سارة، طبعا معنى ذلك ان كان البيت ومحل حظيرة الماشية وطبعا كان اكثر مال ابراهيم البقر، كان اكثر مال ابراهيم عليه السلام البقر، وطبعا قريب الدار من سارة، فذهب اليها وبسرعة هيأ لهم عجلا سمينا على الحجارة، على الحجارة الفوق المحمية بالنار ليشويه لهم. جاء بعجل حنيذ يعني مشوي، عجل حنيذ يعني مشوي. فقربه اليهم، فراغ الى اهله، فجاء بعجل سمين فقربه اليهم. هو اللي قربه بنفسه، يعني ما قعد وخلى الخدامين يجيبونه، من تكريمه للضيف انه هو بنفسه يتولى خدمة الضيف. فقربه اليهم، فلما قربه اليهم لم يأكلوا، لان الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يبولون ولا يتغوطون، اجسام لطيفة نورانية لها قدرة على التشكل بالاشكال الجميلة، شأنها الطاعة ومسكنها السماوات، لا تحكم عليها الصورة، لا تحكم عليها الصورة، لا يعصون الله طرفة عين ويفعلون ما يؤمرون، أولو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، منهم جبريل على حد قوله يزيد الله 600 جناح. لما ظهر على الصورة الحقيقية ملأ ما بين المشرق والمغرب تماما. هذا جبريل. لما تمنى رسول الله أن يرى جبريل على صورته الحقيقية جلس له على كرسي بين السماء والأرض ونادى يا محمد. فلما التفت نظر إليه وإذا هو على الكرسي له 600 جناح، قد سد ما بين المشرق والمغرب، قد سد الأفق تماما. ورآه ليلة الإسراء مرة أخرى على حد قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. رأى جبريل مرتين النبي عليه السلام على صورة الملكة الحقيقية له 600 جناح. لكن لما جاء لإبراهيم وللوط جاء على غير الصورة الملائكية طبعا، على صورة بشرية. فلما وجدهم لا يأكلون أوجس منهم خيفة، كما أشرت في الليلة اللي فاتت، لأن طبيعة البشر من عهد آدم وانتجاي، من عهد آدم، ما هو خاص بقوم لا عرب ولا عجم، يعني عادة البلاد. أنا أعرف إلى بلاد من العوام إلى اليوم، أعرف في ناس إلى اليوم لو الواحد كل من عندك لقم الطعام يكاد يقتل وهو يدافع عنك. طبعا فيه نسخة، وأنا يكلون طعامك من هنا وقطعون ظهرك من الناحية الثانية. هذول لا يعتبرون في الإنسانية أناسي، يعني هذا الجنس اللي يأكل طعامك ولا يحفظ زمامك هذا ما يعتبر إنسان بالمعنى الصحيح. صحيح إنه بشر في صورة البشر، لكن مثل ما كان يفعل أرسطو أو أرسطاطاليس لما يمشي بسراج في شوارع أثينا أو في شوارع سمر والناس يقولوا له يا معلم ليش ماشي بالسراج بالنهار، يقول لأني ماني بشايف إنسان قدامي، كان اللي قدامه ما هم أناسي. صحيح ما كل إنسان إنسان، والله سبحانه وصف الكافرين بأنهم أشد من الدواب سماجة وسفاهة، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقل، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. يعني بعض الناس يركب الجمل والجمل أحلم وأعقل وأعلم منه بدرجات شتى. فهذا اللي يأكل الطعام وبعدين بمجرد ما يطلع بده يقطع في جلدك، هذا ما هو إنسان، يعرف نفسه إنه ما هو إنسان، هذا في صورة إنسان لكن حقيقته خنزير أو كلب أو جنس ذلك. فإبراهيم لما رأى جاءهم لا تصقل، هذا كيف ده؟ معنى ذلك إنهم ناويين بنية قشرة، ما دام أكل الطعام لابد لهم نية سودة عندي، لابد إنهم يبون بيعملون به شر، نكرهم يعني خاف منه. في الآية اللي هناك قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. ومجرد ما شافوا الرعب فيه والخوف منهم من الضيوف 3 أو 10 وكلهم عنده، وهو غريب الدار نائل الأهل بعيد الدار، وجدهم عنده قدامه خاف منهم، بشر، البشر يخاف يعني خوف طبيعي، ده ما يلام عليه ولا يعاتب عليه عند الله، إنما يخاف الإنسان، إنما الذي يلام عليه خوف السر من غير الله وهو شرك بالله تبارك وتعالى. أما الخوف الطبيعي كونك تشوف سحب ثعبان أو عقرب وتنزعج عند رؤيته، أو تشوف واحد مقبل عليك بالسيف وتخاف منه، أو سيارة مقبل عليك تخاف، هذا طبيعي لا لوم فيه ولا عتب عند الله عز وجل. قالوا لا تخف، وبشروه بغلام علي. هنا يقول فأقبلت امرأته في صرة، يعني هي تسمع كعادة النساء، وله بعيب ترى في المرأة إنها تتسمع أحاديث الضيف عنه. ما هو بعيب على المرأة، يعني لا يلوم الإنسان زوجته إذا كان داخل من عند ضيوف ولقاه وقفة ورباب تتسمع، هذه طبيعة المرأة. ولا ينبغي للرجل أن يجعل هذا عورة في المرأة ما دامت لم تتكشف ولم تتبذل ولم يرها الرجال ولم يسمعوا صوتها ولا نحنحتها ولا حديثها. أما كونها تتسمع من وراء هذا لا يضرها بحال. ورسول الله أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام لما كان يوم العيد وجاء الأحباش يلعبون بالحراب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال لعائشة ما ودك تفرجين، في معنى كلامه عليه الصلاة والسلام، ما ودك تشوفين تفرجين على الحبشة وهم يلعبون في المسجد، ووقف على عتبة الباب، على عتبة الباب وهي وقفت من وراه وسلطت عينها عين والجسم طبعا قبل الحجاب، هذا قبل الحجاب، وسلطت حطت على كتفه وعلى على رقبته، يعني ما يشوفونها الناس، شلون طرف عين ما يتمكنون منه. وطبيعة اصحاب النبي ما يرفع واحد منهم لسواد يمشي جنب النبي محمد، يعني الصحابة ما يقدر واحد منهم يرفع وجهه. مرة الرسول راكب الناقة عليه الصلاة والسلام وطاح من الناقة هو والمرأة، الرجل لما جاه الصحابي اظن ابو سعيد الخدري او غيره قال ما علي من بأس عليك المرأة، فالصحابي غطى وجهه وبرك ناقته حتى ركب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرفع وجه، لم يرفع الرجل الحجاب عن وجهه حتى اطمأن الى انه لا يرى زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان عادة الصحابة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلع بعائشة في بيته، هي في البيت ولكنها تنظر الحبشة يلعبون وهي تقول يعني اكتفيت، يقول لها يعني زيدي، حبيت تزيدي زيدي، هذا لا عيب فيه على المرأة بحد بمثل هذا، لأن هذه طبيعة النساء. ويقول حبيب الله ورسوله استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها، فاستمتع بها وبها عوج، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم. فهنا لما هي تسمع سمعت البشارة، لأن ما معهم كرغنات عشان يدوم بها، هم عند إبراهيم في محل الأكل، في محل الأكل، وهي عند اللي عند البعيد. لكنها لما جاءت سمع كان من حسن حظها إنها قربت لتتسمع، فسمعت البشارة وهم يبشرونه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. طبعا البشارة اللي جاية لإبراهيم تكون عين البشارة لسارة، لأن هاجر اللي يبي يجيب منها ولد قاعدة في مكة، قاعدة في مكة بعيدة الدار، نائية المزار، ما بيطلع عشان يجيب منها، وبعد البشارة تمت لها. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وقال هناك بشرناها، وهنا قال بشروه، لأن بشرناها اللي هناك هي عين بشروه اللي هنا، لأن بشروه وبشروها البشارة واحدة، أصل هي الولد لها والولد له، فإذا قال بشرتها مثل ما قال بشرته، لأن هو أبوه وهي أمه اللي بيجي. اسمع، فصكت وجهها، لأن البس قبلها يقول فأقبلت امرأته في صرة. لما بشروه بغلام عليم كادت تفقد شعورها ووعيها. امرأة مهما كانت كاملة، مهما كانت كاملة، ومهما كانت مسلمة، ومهما كانت فاضلة، هي امرأة، ينبغي للإنسان أن يعامل زوجته دائما وأبدا على معنى أنها امرأة، يعني ما يعاملها كإنسان كامل، لأنك إن عاملت المرأة كإنسان كامل تعبت تعبا لا حد له ولا حصر، وكنت مخالفا لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن دائما وأبدا انظر للمرأة على أنها يعني شبيه بشقيقك الصغير اللي مات كامل، فأحسن إليها إن أساءت إليك. يقول النبي استوصوا بها، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن كما أقول. ومن طبيعة الضلع، الضلع لا بد وأن يكون أعوج، وأعلى شيء في أعجاز الضلع الضلع الأعلى، الضلع الأعلى أشد عجاج من الضلع الأسفل، وهي خلقت من أعلى الضلع، من أشد محل عجاج فيه. فهي لما رأت هاجت وصارت كأنها فاقدة الشعور وبدت تضرب وجهها، جماعة من العلماء يفسرون صكت وجهها أي ضربته بأصابعها من شدة الفرح، وكأنها غابت عن شعورها لشدة ما عظم ما بشرت به، لشدة عظم ما بشرت به، سكت تضرب وجهها. وطبعا هذا ليس بمذموم، لأن المذموم أن يضرب الوجه عند المصيبة. اللي لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه النبي محمد من مسلم أو مسلمة يضرب وجهه عند المصيبة، أما لو من شدة الفرح ضرب وجهه هكذا لا عيب عليه ولا حرج. ولا يكون قد لطم وجهه. فلطم الخدود المنهي عنه المعدود في كبائر السيئات وعظائم الذنوب هو الذي يكون عند المصيبة. اما اذا كان في فرح وحصل للانسان مثل هذا فلا عيب عليه ولا اثم ولا حرج. فهي صكت وجهها، وجماعة من العلماء يقولوا صكت وجهها يعني ضحكت، وفي الآية الثانية ضحكت وامرأته قيمة فضحكت، في الآية الأخرى ضحكت. ولعل تفسير صكت وجهها بضحكت أولى، لأنه هو اللي موجود في الآية الثانية، وخير ما يفسر القرآن بالقرآن، خير ما يفسر القرآن بالقرآن. هنا قال وامرأته قيمة فضحكت، وهنا قال وامرأته قيمة فصكت وجهها. وصكت الوجه هو الوجه ينتفخ عند الفرح. كما قلت كثيرا إن كلمة بشارة، كلمة بشارة اسم للخبر العظيم الذي يظهر أثره على البشرة، على بشرة الجلد. ففي حالة السرور يزداد الوجه اتساعا، وفي حالة الحزن يزداد الوجه انكماشا. يعني عند المسرة تنطلق أسارير الوجه، وعند الحزن نعوذ بالله تنكمش أسارير الوجه. فيكاد الوجه يضيق ويصغر عند المصيبة، ويكاد الوجه يتسع من انطلاق أساريره، من انطلاق أساريره وانفراج أساريره عند المسرة. هذا يسمى صك، لأنه ارتفع، كأن الوجه انتفق وارتفع، فصكت وجهها، وهو معنى الضحك. ولكن جماعة من المفسرين جاءوا بتفسير عجيب غريب في قوله هناك فضحكت، قالوا ضحكت يعني حاضت، انها بمجرد ما سمعت. طبعا منقطع الحظ من زمان، منقطع الحظ من زمان، لكن هو يلزم من مجيء الولد ان المرض حيض؟ ابدا. فيه نساء كثيرات ما تحضن وتجيب عيال، يعني لا يلزم من نزول الحيض ان يجي الولد عقبه، ما يلزم من نزول الحيض ان الولد يجي عقبه. قد تقف المرأة عن الحيض لمرض او عاهة او جنس ذلك وتأتي بالولد ولا ينزل الدم، هذا ما هو بعيد. لكن جماعة من المفسرين فسروا قوله عز وجل وامرأته قائمة فضحكت، قالوا حاضت، ولا ادري منين جابوا هالتفسير، ضحكت حاضت، ولكن ضحكت هو اللي ينطبق مع قوله فصكت وجهها، يعني بشدة الفرح. وقالت عجوز عقيم. هناك في الآية الأخرى قالت قالت يا ويلتها، وطبعا يا ويلتها ما هي حزن ولا دعاء على النفس، ما هي بتقول يا ويلي، لا ما هي بتقول يا ويلي، ما بتقول يا ويلي مثل ما يقول بعض الناس عند الحزن يا ويلي، هي ما بتقول يا ويلي بهذا المعنى. تقول انا استغرب كيف جاء ألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا، ان هذا لشيء عجيب. قالوا اتعجبين، شوف الملائكة يكلموا المرأة ولا تسمى رسولة. بعض الناس يحسب ان اللي يكلموا الملك يسمى رسول، ما هو بلاش، يعني الملك قد يكلم، الوحي جبريل قد يكلم الرجل ولا يكون رسولا، مثل ما بشر ما قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن رجلا زار أخا له في الله، زار أخا له في الله، فبعث الله إليه ملكا على مدرجته ينتظر على قارعة الطريق اللي يبي يمر منها، فلما مر عليه قال يا أخي إلى أين؟ قال إلى أخي في القرية الفلانية. قال لماذا؟ قال أزوره في الله. قال هل له عليك نعمة تربها؟ قال لا. قال أبشر بمغفرة الله، بمعنى كلام العزم مغفرة الله، إن أنا رسول الله إليك يبشرك بمغفرة الله لك ولصاحبك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالملائكة كلموا سارة قالوا رحمة الله، أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما إبراهيم ارتع كمان، نفس إبراهيم ارتع. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، قالوا انتوا وين رايحين؟ قالوا رايحين نهلك القرية هذه، قرية سدوم وعمورة. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح وأليس الصبح بقريب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.